البارحة ليلي همومك وابيس، وابعد من الجوز علي وناسا نفسي، وانا والليل والهم وابليس كل على الثاني مدري ظروف أو حب ولا واجيس، ولا الثلاثة كلها فوق راسه، أو إني عقلي صاير فيه تنكيس، للعقل في بعض الأمور انتكاسة. يا نايمي لا تلومني قبل ما تكيس، واللوم للميس زود بياسة، والشمت طبع للرجال الهلابيس، أهل الهدف والنمن ما هو البلاسة، وأنا معي عقل ومشاعر وحاسيس وعيوني وأخلاق وقلب وشراسة، لكن حصل لي في زماني عواكيس، وعجزت هذا الوقت لعرف لناسة، هذا يموه بأرج انت مالي وهذا تجاهلها عناد وخساسة، وهذا يغرج ما ضرب الملابس، وذاك يلبس لبس ما هو لباسة، وهذا تذعذع وذاك محزون وهو وسط ناسه، وليا حصل لك من زمانك تعاميس، اصبر وللصبر الجميل انعكاسه، ادرسك دنياك من دون تدريس، ما هو لزوم انك تدرس دراسة، وللناس بالدنيا خصوص وقواميس، اللي غرف بدرامي واللي ناس تهجس في غث الوقت تجيس، وناس تسايسها وتاتي سياسة، وناس تبي عرش مثل عرش بلقيس، وناس تبي لو يوم فرقت تعاسى، والنوردي لو فيك سوى نواميس، يضحك على روحه ويرجع لساسة، البارحة ليلي وابعد